ليه؟ ما علة عدم الخوف؟ في آية قال إنك أنت الأعلى ليعلمه أنه سيضطر إلى معركة. وهو هتتاخد من المعركة، والمعركة هتبقى مش بواحد قدامك، ده بالسحارين، هتبقوا سحارين كتير محشورين من كل البلاد. وحيوة يبقى برضو قال له إنك أنت الإيه، وعد تاخد من الـ من الـ من العدد الضخم، إنك أنت الإيه ده على في حتة تانية. هنا يا موسى لا تخف، مش إنك أنت الأعلى، قال إني لا يخاف لدي المرسلون، أنا اللي مرسلكم، ما تخافش، ده اللي بعتك، ومش بعتك عشان تنهزم التخاف، ده اللي بعتك عشان تبقى إيه؟ صمصان واحد. طبعا إني لا يخاف لدي الإيه؟ المرسلون، لأن ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا الإيه؟ المرسلين، إنهم لهم الإيه؟ وإن جندنا لهم الغالبون. يبقى أنت هتخاف من إيه؟ تخافش أبدا. إني لا يخاف لدي المرسلون.